الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 60 في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. وصلنا عند، لازلنا في رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. والبث الآن هو مبادئ المباشر، انظره بحيث عند الفقرة 16. وكما اتفقنا، أننا سنتكلم بتوسع، لأن عامة الأبحاث بدأنا بها بشكل مختصر. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من كل وجه، من غير وجه. الكلام على هذا الموضوع من عدة أوجه: موضوع الحوض في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أولا، ثانيا سبب إرادة هذا الأمر. ليش؟ وضع النت ضعيف. انت شابك على شنو؟ انا انترنت حقي بس اوقف التسجيل. تاخذ اللابتوب. خذ اللابتوب وعادي. طيب، عدة محاور: المحور الاول عقيدة اهل السنة والجماعة في الحوض، المحور الثاني من خالف من اهل البدع في هذا الباب ولماذا خالفوا، الامر الثالث النكتة في بين إنكار أهل البدع للحوض وحال واردة الحوض، النقطة الرابعة في استدلال بعض أهل البدع ببعض أخبار الحوض على الطعن في الصحابة الكرام، المحور الخامس في بيان دلالة اعتقادنا في الحوض على نقض عقائد المتكلمين فيما يتعلق بأمر الصفات. النقطة الأولى، نقطة عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض. أهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام يعتقدون أن للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حوضا. هذا الحوض عدد آنيته بعدد نجوم السماء، طعمه أطيب من العسل، أشد بياضا من اللبن، كما بين صنعاء وعمان، طوله كعرضه يعني مربع، ترده الأمة، وهل للأنبياء الآخرين أحواض؟ هذا روي في حديث ضعيف ويشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف أمتي غرا محجلين، فمعناه أن هناك غير أمته سيكونون لهم أحواض أخرى، فهو خاص بهذه الأمة. الأحاديث في أمر الحوض متواترة، من أقدم من جمع فيها المحدث الأندلسي بقي بن مخلد في كتاب عظيم، وسردت أخبارها في عموم كتب المعتقد. وكان الإمام أحمد يقول: يعجبني أن يكون لأهل السنة قاص صدوق، لأنهم يذكرون الحوض والصراط، يعني الأمور التي أنكرها بعض المعتزلة. المعتزلة أنكروا، منهم ليس كلهم أنكر أمر الحوض، وسبب الإنكار جهلهم بالأخبار واعتقادهم أن هذه مسألة طردوا لأصل من أصولهم، أن المسألة الاعتقادية لا يقبل فيها إلا خبر متواتر، وظنوا أن خبر الحوض هذا أحادي، فأغراهم ذلك لإنكاره. لكن عامة المعتزلة أكثرهم من المتأخرين يقبلون أخبار الحوض لتواترها أو لعلة أخرى ذكرناها في الدرس الماضي عندهم الأشعرية، أنه لا يوجد في العقل ما يحيل ذلك، لأنهم عندهم شرط لقبول العقائد أن لا يوجد في العقل ما يحيلها، ف فإذا عارض الوحي معقولاتهم أوله، وإلا سلموا له كما نسلم نحن. وسبحان الله، في الأمر نكتة، أن عامة أهل العلم أن الحوض لا يريده أهل البدع، للحديث المذكور أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأهل البدع لا يريدون الحوض لأنهم ممن أحدث. ومما يدل أنهم أهل بدع ولم يصلوا إلى حال الكفر، وأن الكفر الوارد في الحديث لا يزال مرتدين على أدبارهم، أن الردة لا يقصد بها الردة الحقيقية، وإنما يقصد بها النكوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في الصحيح في البخاري دون مسلم: فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. إذن فيهم ناجون، إذن هم من الأمة، من أمة الإجابة. وأيضا ممن لا يرد الحوض من يعين، كما ذكر ابن التين وابن عبد البر وغيرهم، الظلمة من الأئمة وأعوانهم، لما روى ابن أبي عاصم في السنة وفي مسند الإمام أحمد حين ذكر الولاة الذين يكذبون ويظلمون، قال: فمن أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فلا يرد علي الحوض، فلا يرد علي الحوض. وسبحان الله، هذا الحديث، حديث الحوض، يولدها كثيرا الرافضة، ويستدلون على الطعن في الصحابة الكرام، بيد أن الألفاظ ظاهرة أنهم ليسوا من الصحابة، وهم يقولون أن النبي قال أصيحابي أصيحابي أصيحابي، يعني من أمتي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأعرفهم بالغرة والتهجير. إذا في الأساس النبي لا يعرفهم معرفة أخرى، لا يعرفهم بوجوههم، لا يعرفهم شيء آخر. ثم يقول: يأتيني الرهط منهم فأعرفهم. الرهط، الرهط من 3 إلى 9، وأنتم تقولون عامة الصحابة ارتدوا. ثم الحديث حج عليهم: إنك لا أدري ما أحدثوا بعدك، وهم من أعظم الناس إحداثا في دين الله تبارك وتعالى. ثم في الحديث أيضا حج على غلاة الصوفية الذين ينسبون النبي لعلم الغيب، إذ يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالنبي لا يدري. فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. ثم من دجلهم أنهم يتركون كل ما ورد في القرآن والسنة في فضل الصحابة، ثم يتمسكون بهذا المتشابه، وهذه علامة هوى. فسبحان الله، هذه الأحاديث كيف، أحاديث الحوض كيف اجتمع فيها الرد على كل هذه الطوائف البدعية. بل العجيب أن قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، الذي يشير إلى الحوض، هم فسروا الكوثر بفاطمة. يعني أنا لا أدرهم هل سيؤمنون بالحديث: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فورد في الحديث أنه نهر الكوثر يصف في الحوض، وهذا من النعيم العاجل حتى قبل دخول الجنة. وهذه الصورة سبحان الله في تركيبها عجيب، في ذكر العجز الرائي هذا: كوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إيش اسم الماء إذا صب؟ إيش يسمونه العرب؟ يسمونه خريرا، خرير. طبعا العرب إذا الكلمة دائما تتناسب مع واقع، مع الواقع، دائما الكلمات، يعني مثلا حين يقال زلزلة تجد هي الكلمة نفسها فيها نوع اضطراب، ليس كذلك؟ حتى تجد الكلمات المتشابهة. فسبحان الله، الكوثر ماء تعرف، والماء يصدر صوتا يسمونه الخرير. دائما الماء إذا صب يذكر العرب هذا بحركة الراء وخفتها وهمسها ليس كذلك؟ هم لاحظوا هذا قديما فيسمون الماء خريرا، اختاروا حرف الراء لكي يكون. فسبحان الله يعني هذه البلاغة القرآنية العالية، تقدس الله، يعني فيها هذه إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم بعد ذلك في دلالة أمر الحوض في الرد على أهل الكلام عموما، عامة المتكلمين سواء أشاعرة ماتريدية غيرهم يقبلون هذا الخبر وردوا على من أنكره لهذا الداعي، قالوا لهم هذا هو شيء تواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في العقل ما يحيله. ونحن حين نحدثهم في باب الصفات نقول لهم هذه التي تدعونها محالات تخالفون بها النصوص هي ظنيات، مجرد ظنيات، وقد تواترت النصوص في أمر الصفات أعظم ما لم أعظم من تواترها في أمر الحوض. صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أول من أنكر الحوض من عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، كان أول من أنكر ورجع عبيد الله بن زياد. نعم، أنس بن مالك قال من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه رضي الله عنه. وكذلك يعني من كذب بالنظر إلى وجه الله فلن يرى الله، يجازى بمقصوده. حتى أن مفتي الإباضية أحمد الخليلي كان يتذمر من بعض الناس الذين يدعون على الإباضية لا يروا الله، هو لا يؤمن، تذمر، من لا تؤمن لماذا تتذمر؟ بل كذلك لو جئت إلى يعني يوم القيامة العلامة التي سيعرف فيها الناس ربهم، يكشف الله عن ساقه فيسجدون له ويقولون بيننا وبينكم بيننا وبينك علامة، ويأتيهم على صورة غير الصورة التي كان عليها. طيب الآن الجهمي ما موقعه هنا؟ الجهمي ما موقعه هنا في هذا السياق كله؟ هو لا يؤمن أن الله على صورة ولا يرى ولا له ساق ولا. وأيضا هذان الحديثان، حديث كشف عن الساق وحديث الحوض، فيهما الدلالة على كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعرف أمتي غرا محجلين. طيب إذن هذا الذي ليس غرا ولا محجلا من آثار الوضوء ليس من الأمة. وأما في حديث الكشف عن الساق يقول فيسجد من كان يسجد لله في الدنيا، ثم الآخر ما شأنه؟ قال والذي كان يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا. طيب والثالث اللي ما يصلي ليس في الأمة أصلا، ليس في الأمة أصلا. طبعا وأيضا فيها الدلالة يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض وله شفاعة، ومع ذلك شفاعته وحوضه ليس مطلقين، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه لا يستطيع أن يشفع لهؤلاء أن يشربوا من حوضه أهل البدع، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب ويقال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، كل إمام ظلم غشم، هذا الحديث روي، وكل غال مارغ قال. وقال أيضا في من أخذ من الغنيمة أنه لا يمكنه أن يشفع له، ولما سئل الشفاعة قال عني على نفسك بالسجود. هذا كله في الدلالة على باب التوحيد. الآن حين يقول لك شخص يا أخي أنا أسأل النبي الكريم الشفاعة، الشفاعة أعطاه الله إياها، ما المشكلة؟ الله أعطاه الشفاعة، ما المشكلة؟ تقول له أن الشفاعة لها شروط، وكونك تتوفر فيك هذه الشروط ليست بيد النبي، هي بيد الله. فلله الشفاعة الجميع. يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخط له خطا لا يستطيع أن يشفع بعده. هناك أناس تنطبق عليهم صفات موانع، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى تنالهم القبضة الإلهية المباركة التي تخرجهم من النار. وهذا الفارق بين المسألتين، مسألة طلب الدعاء من النبي وبين سؤاله الشفاعة. الشفاعة هذه لله جميعا سبحانه وتعالى، في فارق عدد. وبين قصة أنه اللي يأتي عند قبره يقول يا رسول الله أدعو الله لي، هذه المسألة فيها تفصيل، لكن البحث على سؤاله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. لهذا هذا الباب مجدد في كتاب التوحيد وضعها أيضا هنا نعتبر بها الشفاعة إن شاء الله سيأتي الحديث عليها. ثم قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربهم النبي هو يأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان والتصديق والإيمان به والتصديق به. أمر عذاب القبر اليوم عليه تشويش كثير وحديث كبير. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام أحمد، وهنا لا نتكلف أن نذكر كلام أحمد في الأبواب الأخرى، لأن عامة علماء أهل السنة الذين صنفوا في الاعتقاد يذكرونها، بل حتى الأشعرية والماتردية. القبر له عذاب ونعيم. أحاديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقط بلغت التواتر، استعاذته فقط غير التفاصيل المذكورة. واليوم كثير من الناس حين يتحدثون عن عذاب القبر يريدون بعض الإشكالات العقلية، بعض الإشكالات سخيفة إلى درجة أن حتى المعتزلة ما كانوا يتحدثون بها، مثل قولهم يعني هؤلاء يعذبون في القبر سيعذبون في الآخرة مثلا، هذا اعتراض سخيف لأن القبر أول منازل الآخرة أصلا، فهذا اعتراض سخيف. يعني الله عز وجل عذب قوم فرعون في الدنيا يعني، وعذب قوم لوط في الدنيا يعني عذبهم، بل يعني هل سيكون سواء محياهم وماتهم؟ الله عز وجل ذكر في القرآن أن الله أن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم، طيب هذا ليس من العذاب؟ ثم منهم من يستشكل استشكالا يشبه استشكالات الدهرية الملاحدة، فيقول كيف يعني عذاب قبر والله عز وجل يعني كيف في هذا المكان والبشر يعني ولم نرى ولم، علما أن عذاب القبر مؤقت أصلا ليس شيء إلى يوم القيامة. لهذا الناس يتفاجؤون حين يأتي يوم القيامة يا ويلنا لقد كنا في غفلة منها. والآيات في هذا الباب كثيرة، من بعثنا من مرقدنا هذا. يقول مجاهد: ينام الناس نومة يجدون لها لذة، يعني هذا بعد، ثم يأتي يوم القيامة. فأصلا العذاب ليس مستمرا، لأن في شيء في الآخرة أيضا، وهو بالنسبة عذاب القبر بالنسبة للمؤمن كفارة، شأنه شأن الحدود، وبالنسبة للكافر بداية العذاب. وشاء الله عز وجل ألا تكون حياة المؤمنين ووفاء مماتهم مع المجرمين، يعني سواء محياهم وماتهم، شاء ألا تكون واحدة. لكن الأمر العجيب والسخرية أنه أنت أصلا عادة جسد الميت اللي يقع عليه العقوبة، إن قلنا العقوبة على الروح مثلا في كما هو مذهب بعضها البدع، فهذا أصلا تراه يعني مثل الأحلام، فهذا اعتراضك لا شيء. وإن قلنا على الجسد، هو الجسد أصلا سيتآكل يعني أول جثة تجد الأرض أكلته، فمن أين أنت سترصد الأمور وتراها يعني لو فرضنا؟ ثم هذا عالم برزخي الله عز وجل أعلم به. بعضهم يأتي ويستشكل يقول لك: وطيب بعض الناس يموت غريقا، بعض الناس يموت حريقا، بعض الناس يموت، سبحان الله الله عز وجل على كل شيء قدير، قد علمنا ما تنقص الأرض منه. يعني كيف يبعثه الله؟ هي نفس القصة. يعني لو لو لو كانت يعني كل قطعة من جسده في مكان وراد الله عز وجل أن يعذبه كأنها هي في مكان واحد أو ينعمه لكان قادرا، ما المشكلة؟ كما يبعثه يقول لها اجتمع فتجتمع. فسبحان الله يخرجون قدرة الله عز وجل من الأمر، علما أنه هذه الأمور ثابت الناس رأت منها. بعضهم يقول هذه خرافات، لا، في أمور متواترة صحيحة، مثل ما ذكر يعني السيوطي في شرح الصدور في أحوال أهل القبور ذكر عن تاريخ المقريسي قصة معروفة عندهم في وقتهم، أنه رجل دفن زوجته ثم وجدها ثم إيه دفنها، وبعدين يعني نسي شيء سقط منه في قبرها، فجاء فلما فتح وجدها معلقة من شعرها، فأمسك بها فخسف به هو الآخر. فسبحان الله القصة هذه جابوا القضاة، جابوا من دقيق العيد وكذا وشهدوا عليه وسجلوها في دواوينهم، يعني أن قصة تواترت وارسلوا فيها للأنصار وإلى آخره. سبحان الله أنا ما أعرف ليش هذه القصة علمها مشهورة جدا، يعني مع أنها مذكورة في تاريخ المقريسي أنها حدث عصري حصل في زمنهم، يعني وكتبوا فيها والخليفة جاء ووثق الموضوع. كانوا في تاريخ ابن حجي ذكر أيضا أمورا من هذا النوع، لا بس في ذكرهم كان التاريخ هذا في واحد يلقوا عليه طواقم كذا وشملوا القضاة. إيه نعم. وفي الواقع عذاب القبر مشار إليه في القرآن، مثل قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى، طيب مرتين قلنا مرة في الدنيا، مرة وين؟ ثم يردون إلى أشد العذاب، ثم يردون، إذن في واحدة في المنتصف هكذا. فإن له معيشة ضنكا، فسرها جماعة من السلف بعذاب القبر، وهذا أحسن تفسير. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك يا أخي بعض الكفار يعني عايش بلهو ولعب، ما الضنك ما هو ظاهر، بعضهم مغرر به يحسب أنه يحسن صنع إلى آخره. لكن لو قلنا معيش الضنك في القبر خلاص راح الإشكال، كما صح عن البراء بن عاصم وكتب البيهقي وغيره. وكما هناك عذاب هناك نعيم أيضا. يعني هذا الكيالي ماذا يقول؟ يقول يعني في ناس ألحدت من بعض من وراء عذاب القبر. طيب يعني هو شافوا عذاب القبر ما شافوا جهنم يعني يقول له ما في عذاب قبر، لا هو الظاهر أول شيء ما في عذاب قبر بعدين يقول له ما في جهنم. طيب أنت لك نية يعني لك نية تعذب؟ أنا هذا مسألة غريبة، يعني بعض الناس لما يتكلم عن أمر الحدود، لما يتكلم عن أمر العقوبات، لما يتكلم وكأنه له نية أن يفعل شيئا. طيب لا، هو هذه أصلا على أناس فعلوا جنايات، ورد أنه مثلا لا يستنزه من البول، ورد في الزنات، ورد في السراق، ورد في كذا، ورد في كذا. أنكر أيضا عذاب القبر ونعيمه بعض أهل الاعتزال، وإن كان كثير منهم يقبله أيضا ولا يجد فيه أي إشكال. وأما الذين اليوم في هذا العصر فعامتهم إنكارهم من باب هكذا، فكما هناك عذاب هناك نعيم أيضا. لكن هو هذا الفكرة، يعني كثير منهم إذا جاءك يكلمك وهو مفزوع قل له أيضا هناك نعيم في القبر. ها؟ نعم، يعني الشهداء في حواصل طير الخضر، أرواحهم في حواصل طير الخضر، كلما علقت من شجر الجنة نعموا، يعني أرواحهم تكون في حواصل هذه الطيور. فالطيور هذه ماذا تفعل؟ كل ما تأكل من الجنة الشهيد هذا إيش يحصل له؟ يتنعم، يشعر بهذا النعيم. أيضا خبر الذي يأتي يقول له أنا عملك الصالح نمك نومة العروس، وأيضا ذاك الذي يقول له أنا عملك السيء نم كذا إلى آخره. ويفتنون يسألون من ربك ما دينك من نبيك، قصة منكر ونكير. أيضا في منكر ونكير ظهروا لنا بقصة أيضا. طبعا الأحاديث في منكر ونكير أقوى حديث حسن في الباب ولا المعارض له، ولا الحديث الصحيحين عامتها في ذكر ملكي القبر أسودان أزرقان، لكن تورت الأمة على ذكر منكر ونكير وكثيرة في الآثار دون أي نكير. أيضا بعض الناس لا زالوا يريدون الإرادات السخيفة. شوف لحظة الإمام إيش قال، يأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل، وهذا ركز لي بالله عليه، وكيف أراد. ليش؟ لأن فيه وسواس. إيش يقول لك؟ يقول لك طيب منكر ونكير هذول ملكين، طيب ناس واجد تموت يعني على أساس إن هم منطبق عليهم الزمن عندنا وكذا. القرطبي طرح فكرة مثل فكرة التلفزيون عندنا، قال لهم تعال تعال، وممكن منكر ونكير يكون المكان معين، مثل قصة ملك الموت إنه يقبض أرواح كل الناس له أعوان، ويكون في مكان معين جالسين يسألون واحد من ربك ما، وكل واحد يتصور أنهم يخاطبونه وهم ما يعني نسخة واحدة. هذه الفكرة طبعا كانت مستبعدة، اليوم فكرة التلفزيون معقولة صح ولا لا؟ تقعد قدام مذيع الأخبار وغيره كانوا قاعد يخاطبك، هو مكان ثاني ما دخل، والثاني يشوفه قاعد إنه كانوا قاعد يخاطبه، يقول أعزائي المشاهدين، ما أنت شايف أنت بس أنت عزيز المشاهد، لا هو في أعزائي مشاهدين ثاني. فسبحان الله هذا يعني. وحقيقة أنا استرسال الآن مثل هذا، الآن آمنا به صح؟ قصة منكر ونكير تنطبق أيضا على موضوع من باب أولى، إذا فهمنا هذا في منكر ونكير وملك الموت أيضا حين يقول لك على نزول الله عز وجل، ويجي يقول لك والله ليش كيف يعني رب العالمين يعني سبحان الله. يقيس النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه، هذا ما هو حديث ثابت، أنه قال كيف يكلم الله الناس كلهم يوم القيامة؟ قال كما يرزقهم في الدنيا، كلهم يرزقهم، ما تشوف أنت لا لا يلهي شأن عن شأن. فحتى أنه أصلا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل وهو على عرشه، يعني كيف يعني ينزل لا يزول من مكانه كما يقول حماد بن زيد. طيب يعني كيف والنزول حقيقي؟ يجي بعض الناس يقول كيف، لا تسأل كيف، انتبه لا تسأل كيف، لكن الله تبارك وتعالى يجوز أن يكون في مكانين في آن واحد، ليس في هذا جمع بين النقيضين. الجمع بين النقيضين أن يكون في مكان وليس فيه في آن واحد، هذا ما يجتمع في العقل. أما كونه في مكانين في آن واحد ما في مشكلة. وضرب شيخ الإسلام التيمية مثل ولله المثل الأعلى بالروح، الآن الروح هذه في حواصل طير وتسأل في القبر، متصل هذا اللي في القبر متصل في السماء، أليس كذلك؟ جزء منها في السماء وجزء منها في كذا، هذا متصل بهذا هذا. فقال شيخ الإسلام قال إذا كانت الروح لها هذه الخاصية ولها هذه الحركة، اليوم يذكرون قصة مثل قصة الإلكترون والكلام الفاضي هذا، إيه طيب يلا ماشي سألك يعني سرعتها تلقاها في مكانين أكثر من مكانين. المقصود أنه الشريعة تأتي بمحالات العقول لا بمحارات العقول لا بمحالات العقول. محالات العقول يعني حاجة تجمع بين النقيضين، كان أقول لك إنسان خالق ومخلوق في آن واحد مثلا، ما يصير، الخالق لازم يكون قبل المخلوق مثل ما يقول النصارى مثلا، هذا جمع بين النقيضين. يقول لك أسد هو فيل من كل وجه، لا ما يصير، هذا يقول مخالف مبدأ الهوية. أما تأتي بأمور تكون مستغربة، تكون مستغربة لكن يمكن تتخيل. أنا لو أقول لك حصان له جناح هي مستغربة لكن معقولة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة قال ما هذه؟ قال هؤلاء، قالت له هؤلاء بناتي. فشاف حصان مجنح حاطه، قال له ما هذا؟ حصان له جناحان؟ قالت ما بلغك أن سليمان كان عنده حصان له جناحان. يقول فضحك حتى بدت نواجذه. فالشاهد هذا أمر التسليم. الآن مثلا لما يجيك واحد جهمي يؤمن بقضية منكر ونكير، يؤمن بقضية ملك الموت، يؤمن بكذا، وحين في مخلوق الآن في ملك، وحين يأتي للخالق يتوقف. والعجيب أنهم يؤمنون بأمور يعني كما قال بعضهم يؤمن بمعجزات إذا جاءته عن الغرب، وتقول له والله الغرب هذا ولا راح المريخ، راح القمر وعادل أو كذا، صح ممكن عادي صح صح ممكن عادي. لكن لما تذكر أمور خارق العادة، كرامات أولياء، أمور تتعلق بصفات الله عز وجل، تجده يستشكل ويتكلم عن الله الذي ليس كمثله شيء. والذي على كل شيء قدير. الله عز وجل كان لأنبيائه يخرق العادة، صح ولا لا؟ يعني الآن مثلا النبي كانت تطوى له الأرض، ليوشع بن نون أوقف الشمس، كان يخرق لهم العادة، يختصر لهم الزمن يمده، يختصر لهم المسافة يمده. هاي سبحانه وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين، هذه معجزة. تشوف الناس يرونهم، هم يرونهم عيونهم تكذبهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي ماذا فعل؟ رمى رمية هكذا بيده فأصابت عيونهم جميعا. هذا بقدرة من؟ بقدرة الله. ثم تتساءل كيف الله عز وجل ينزل، كيف الله عز وجل يفعل، كيف الله عز وجل، سبحان الله. وطبعا كما اتفقنا منذ البداية، هم أصلا عندهم ما عندهم يعني هذا إرادات نفاق. هم أصلا عندهم مشكلة أن الله يفعل بالاختيار، هم عقيدتهم أن الله لا يفعل بالاختيار، لا يفعل بالاختيار، بمعنى أنه أصلا لو قيل أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، يعني خلاص بزمن واحد، الإشكال أن وجاء ربك الملك صفا صفا، استدل بها إسحاق على النزول، واستدل بها أحمد على الرؤية. طيب هو ما فائدة أنه يجيء سبحانه وتعالى لن يروه؟ في رواية المروذ استدل أحمد بجاء ربك قال الرؤية، وإسحاق بن راهوية قال النزول، قالوا له هذا يوم القيامة، قال من يجي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ فالجهمية أصلا عندهم شبهة أنهم أصلا ينفون أن الله يفعل بالاختيار اللي يسمونه حلول الحوادث. ثم بعد ذلك يورد عليك هذه الإرادات نفاقا. فإذا جاء قال كيف ينزل الله، أقول له يجوز أن ينزل ولا لا؟ أترك عنا قضية تؤمن أنه سينزل يوم القيامة كما ورد عن ابن عباس يجي، تؤمن بهذا فقط، قادر على ذلك، خل الثلث الليل الآخر، في نصوص نزول أخرى ما لها علاقة بثلث الليل الآخر. الآن أنت تؤمن بهذا، إن سلم بهذا انتهينا عاد الكلام في التفاصيل. إذا ما آمن قل له خلاص، إذا نتكلم على أصل النزول، لا تأخذنا إلى مثل هذه الإيرادات لكي تلبس وتدلس علينا. من اللطائف حديث من ربك استدل به بعض الناس، قال لكم ممتاز من ربك، فتقول ربك الله، إذن قال خلاص إذن ما في توحيد إلهية، قال له من ربك، قال خلاص. طيب هو قال له من ربك وخلصت، وغير قال له ما دينك ونبيك، هو الدين التوحيد، سبحان الله. وهي أصلا من ربك بمعنى من ربك يعني من إله، لأنه الربوبية الحقة مستلزمة العبودية لله عز وجل. ولا يعني الآن أصحاب مسيلمة مثلا أو غيره ما كانوا يؤمنون ربهم الله؟ اتفق الصحابة على تكفيرهم، هل يؤمنون بهذا؟ حتى أصلا ما عبدوها، كانوا بس يتبعون هذا المجرم، فقط يريد أن يلغي النواقض مثل هذه الإرادات الغريبة. قلت ليش ما سأل من إلهك؟ وما إذا اجتمع افترق، افترق اجتمع، والله المستعان. يعني الآن لما قالوا له ما دينك، فقال الإسلام، يعني نلغي نقول الإيمان الموجود في حديث جبريل ما له معنى مثلا، بل قبر تسأل على الإسلام بس، فالإيمان لا ما نبي، ممكن يعني هل سيكون هذا مقبولا؟ لا، هو لما قال ما دينك وقال الإسلام، الإسلام يشمل الإيمان اللي في ذي في حديث جبريل، فنفس القصة من ربك يشمل الأنواع الأخرى. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. أنا والله خايف من البث.